وهي في الدنيا جماد لا تعلم متى تبعث. قال ابن عباس: تبعث الأصنام وترتب فيها الأرواح ومعها شياطينها فيتبرهون من عبادتها عبادتها. ثم يؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار، وقيل إن الأصنام تطرح في النار مع عبادتها يوم القيامة. هذا دليل والله إنكم ما تعبدون من الله حصبوا جهنم، حصبوا جهنم أنتم لها غالبون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقيل تم الكلام عند قوله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. إيه؟ ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أشهد لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. ثم وصل ثم ابتدأ فوصف المشركين بأنهم أموات، وهذا الموت موت كفر. إيه إنك لا تسمع الموتى، موتى موتى كفر. وما يشركون أيان يبعثون، أي وما يدري الكفار متى يبعثون، أي وقت البعث، لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستجيبوا. على كلها قرطب عندي شنو بالدليل؟ وقيل أي وما يدريه متى الساعة، أيش وقيل أي وما يدريه متى الساعة ولعلها تكون قريبة. مثل وما يشعر كثير صلى الله عليه وسلم قرأنا الظاهر عند الطبري. نعم الطبري مالك يقول أموات منه منه لديك الطبري من جليل يعني. نعم نعم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. اللهم أثني. يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين من قريش والذين تدعون من دون الله أيها الناس أموات غير أحياء. الآية والذين تدعون ولا والذين يدعون؟ وأثناء يدعون كذا يا عندك إيش؟ تدعون؟ يقول تعالى ذكره لهؤلاء المشركين من قريش والذين تدعون من دون الله أيها الناس أموات غير أحياء. هذه قراءة عامة. عامة القراءة. سبحان الله عجيب. لا تحفص. هو عاصم فقط الفرحين. من هو؟ عاصم هو حفص شبه. ما هي أخذ مشكلة. والله يعلم ما تسرون وما تعلمون. والله يعلم ما تسرون. والله يعلم ما تسرون وما تعلمون. بعد هذه. لا اللي قبل. لا ولا يتدعون يسمعون. أقول إيه ويرجح هذا ولا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون إيه أنا أريد أنا طيب ويعلم ما تسرون فيها قراءة يعلم ما يسرون وما تسرون بعد أي أي آية؟ ما تسرون وما تعلنون. أي كلهم؟ كلهم بالتالي على القطار. أيوه. إلا ما روى عبيرة عن حفص عن عاصم أنه قرأ فيها. أيوه الأولى. يعني قرأت والله يعلم ما يسرون. لا روي هذه وجهة عن عاصم، وجه عن عاصم، حفص عن عاصم، وجه عن عاصم. المثبت والله يعلم. والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين تدعون من دونه تدعون من دونه لا أنا أريد من دون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء يعني

نفي شعورهم وما شعورهم. إيه؟ تهديدهم بأن البعث الذي أنكروه واقع وأنهم لا يدرون متى يبغتهم، كما قال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة. ثم قالوا البعث حقيقته الإرسال. حل حقيقة الإرسال، الإرسال قال والبعث حقيقته الإرسال من مكان إلى آخر، ويطلق على إثارة الجاهل، على إثارة الجاهل، ومنه قولهم بعثت البعيد. هذا الثاني هو المقصود، الأول هو مقام بعثنا، بعثنا عليهم عبادا لنا بعث، فهما يعني معنى يعني متغيرات. الله أعلم الصواب، لكن قوله إن الضمائر ما يشعرون من جانب يبعثون في يشعرون من بعثون يعود إلى الكفار أنفسهم لا إلى الأصنام. ومن جليل ما ذكر الله المعنى الذي ذكره القرطبي، المعنى الذي يقول إن المراد بعث الأصنام، وأن الأصنام تبعث تركب. الله كلامه الأول جاري على هذا صلى الله عليه وسلم. من؟ الكلام الأول الذي قرأه. إيه وش عينه؟ جاري عليه. إيه. قلوا لي مرة ثانية. تركب فيها. الأمور منه ابن عاشور في آخر كلامه قال ولا يستقيم أن يكون ضمير يشعرون عائدا إلى الذين تدعون أي الأصنام. أنا أريد قرطبي أو قرط ما بها كلام ابن عاشور ما في إشكال، كلام من كلام زين ومتناسب. نعم كلام القرطبي. القرطبي ولا لا اللي او ابن جرير ذكر القول بانها تركب فيها شيء ارواح اصنام. قال وما يشعرون أموات غير أحياء أحسن ضيق في كلام بن جرير. وهي هذه الأوثان التي تعبد من دون الله أموات لا أرواح فيها. بس أموات لا أرواح صح. ولا تملك لأهلها ضرا ولا نفعا. وفي رفع الأموات وجهان، أحدهم أن يكون خبر للذين والآخر على الاستئناف. طيب إيش بعده؟ وما يشعرون. وقوله وما يشعرون يقول وما تدري أصنامكم التي تدعون من دون الله متى تبعث. وقيل إنما عنا بذلك الكفار. هذا هو الثاني أمر مش عليه بن عاشور وهو التبع. لا لا